وما تدخرون في بيوتكم شديدا في الدنيا

على الذين آمنوا وَإِنَّ مِنْهُمْ قال أأقررت

خمسة

قول الذين قالوا

زحام النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة

وبئس المصير